القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، بكل الحب والود أسعد الله صباحكم بكل خير. جمال الصبح في عينيا، أمل بسام أمل بسام، وهمس اسم حواليا يقول أنها وبسمة بالأمل طرحة على صباح. صباحي معكم أنا حنان أنور. عزيزتي المستمعة، يحيي العالم اليوم 26 يونيو مكافحة إساءة استعمال المخدرات والإتجار غير المشروع فيها، رافعاً شعار الصحة من أجل العدالة والعدالة من أجل الصحة، وذلك لزيادة الوعي بالمشكلة الرئيسية التي تمثلها المخدرات في المجتمع، واعتبار العدالة والصحة وجهان لعملة واحدة، مع أهمية التركيز على شرائح الشباب لأنهم الثروة الأساسية لأي مجتمع يسمو إلى أعلى درجة من الرقي والتقدم في كافة المجالات. لذا تكاتفت كل الجهات المعنية من أجل مكافحة الآفات المخدرة ونشر الوعي بين جميع الفئات المختلفة بكافة الوسائل الإعلامية. وأجمل ما نبدأ به اليوم كلمات من القلب. صباح الخير عليكم جميعا. يحتفل العالم في 26 من يونيو من كل عام باليوم العالمي لمكافحة المخدرات، وهذا الاحتفال هو الاحتفال 25 بهذه المناسبة. ده يدل على استيقاظ الضمير العالمي تجاه هذا الوباء والآفة الخطيرة التي حصلت أرواح الملايين من الشباب ومن مختلف الأعمار من الجنسين وقعوا تحت تأثير هذه الآفة أو تعاطي المخدرات نتيجة انتقال فيروسات معدية ليهم أو تأثيرها على الجهاز العصبي أو المناعي أو الأجهزة المتعددة في الجسم زي الكلى والكبد والأعصاب. طبعا لا نغفل طبعا دور الأسرة في التصدي لهذه الآفة أو مراقبة الأبناء. الأبناء زينة الحياة. طبعا بنبهكم جميعا الأمهات أنهم ينتبهوا لأولادهم ويراقبوهم ويرشدوهم ويحذروهم، طبعا منح الثقة ليهم، عدم منحهم كميات كبيرة من النقود، تجنب التعامل بالعنف والقسوة، توفير جو أسري هادئ، مراقبة الأصدقاء المحيطين بهم، إشغال وقت فراغهم في الرياضة في القراءة. لا نغفل طبعا أن احنا نراقبهم ونراقب السلوك المفاجئ المتغير ليهم، مثلا فقدان الشهية للطعام، النحافة، الهزال، الضعف، تغير السلوك، احمرار العينين. وبالتالي لا نغفل أهمية دور الأسرة في مرحلة الاكتشاف المبكر، ولها دور أيضا في مرحلة ما بعد الاكتشاف الإدمان، إقناع المدمن بالإقلاع والعلاج الفوري، وأيضا مرحلة العلاج والاستشارة النفسية، مرحلة سحب السموم من الجسم، مرحلة العلاج النفسي والسلوكي طبعا ليها دور هام جدا، حتى نصل إلى إقناع المدمن بالإقلاع والعلاج الفوري من إدمان المخدرات. كانت معكم دكتورة سحر كرم، استشاري الأشعة التشخيصية والأمين العام للصحة بحزب مصر القومي. الكاتب ماجد فتحي عبد الله والمخرجة نسرين لطفي، وأحداث جديدة من عيلة مرزوق. حلوة فكرة الطبلية دي ونحمده كأنها خدامة من بتوع زمان. أنا فصلت لها جلبية مخصوص لون فلاحي كده، إيه، وكأنها تفصيلة الخياطة المزعتر الله يرحمها. أنت واخدة الموضوع جد قوي يا دنيا. طبعا يا عزمي، أمال بهزر. وإيه جديدك بقى في الحلقة اللي جاية؟ هعلمك أنت واللي زيك تعرفوا تقعدوا على السفرة. أنا واللي زيي تعرفينا إزاي نقعد على السفرة؟ أيوة، وتكونوا كده منشرحين وللأكل مشتهيين. أوبا، توجيه أسري ده ولا غذائي؟ ابقى ادخل على النت واطلب الشيف دنيا عبد الغفور. انت بتعملي ايه يا بنتي يا نحمدو؟ بتدرب يا حامد. اتدرب يعني ما تدربش؟ تتدربي على ايه؟ على الشغل اللي هنعمله بكرة انا والشيفة دنيا. شغل ايه يا بنت؟ انت عماله ترص المعلقتين اللي حليتنا على الكنبه هما والشوكتين. شيل شيل الحاجه دي يا بنت، فضي الكنبه خلينا اقعد. حاضر، شلت خلاص اهو. ما هو اللي زيك يا حامد عمره ما هيتعلم ال ال ال الايه. الفود ستايلينج يا نحمده يعني تنسيق الطعام. ما الفول معرفتش افتكره واقوله الحامل. خلاص مش مشكلة. طب عايزة نعمل ايه بقى يا حضرة الشفاية؟ والتصوير شغال حسب ما انا زبطته. تسمعيني بقول واوصف ايه وتروحي ننفذها. الرصة زي ما اقول، الادوات كل حاجة مكان ما انا بقول بالظبط. من عينيا. يلا نقول بسم الله. انت كده هتطلعي في السيمة يا بنت يا نحمدو. الفيديو حلو قوي جميل. هو اللي جميل يا حامد؟ انت طبعا يا مراتي يا اللي بيتي حلوه انت. لا والله ما فهمتش حاجه من اللي كان بتقوله الشيفه دنيا. لا اصل انا كانت عيني عليكي. يا لهوي. طب انت بتعرف تقول اهو. طب قول لي يا حامد كنت بعمل ايه؟ بترصي على الترابيزه. ما فهمتش حاجه. ما اعرفش بس انت كنت عجباني. حامد ايه؟ طلع صباعك من سنانك. ليه؟ دي حاجة داخلة بين السدتين. فيه يا أخويا خلة رفيعة كده ممكن تطلعها بيها. يعني لسه هدور على خلة؟ ما أنت لو كنت اتفرجت كويس وفهمت كويس ما كنتش تعمل الحركة البايخة دي اللي تسد النفس. اسكتي بلاش فزليك. فزليك؟ طب أنا بقى هشتكيك للشيفة دنيا. دي حركة سيئة، عادة رديئة. ما هي نحمده شافته بيتصرف كده اديت له بقى درس من واقع تجربتها معايا في الفود ستايلينج. بصراحة حلقة جميلة. مراتك نجحت يا عزمي؟ جدا جدا يا دنيا، وقريبا هيخطفوكي. يخطفوني؟ هما مين؟ أي قناة تلفزيون تحب تقدم أجمل وأحسن شيف، الشيف دنيا عبد الغفور. طب ما أنا ناجحة في البرنامج بتاعي. وماله، النجاح يزيد ويبقى فيه دخل كبير. دي نحمده. ايوه يا نحمده. الحقيني يا شيفة دنيا، الحقيني. حامد اللي يتضرب في قلبه نازل فيا ضرب. ايه المجنون ده؟ اقفل، انا جايالك يا نحمده. منبهه على الحركه البايخه اللي بيعملها في سنانه. قال لي انت واللي بتعملوه على النت، ومد ايده عليا. خلاص اقفل. يلا يا عزمي قوم، يا عزمي قوم معايا بسرعه. عزيزتي المستمعة، معا نستطيع الوقاية والحماية لأنفسنا ولأبنائنا لنعيد بناء المجتمع بشكل أفضل. والشعار هو أسرتي سعادتي ولا للمخدرات. عزيزتي المستمعة، ومعا نستطيع، وهذا اللقاء ومنى خليل. عزيزتي المستمعة، وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي مبادرة تحت عنوان بإيدينا، مساندة من الصندوق لشبابنا المتعافي من الإدمان. بهذه المناسبة التقيت ودكتور عمرو عثمان نائب وزيرة التضامن ومدير الصندوق لنتعرف منه أكثر على هذه المبادرة. الحقيقة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان من خلال الخط الساخن 16023 بيستقبل حالات يعني ضخمة جدا من المتقدمين للعلاج المجاني وفي سرية تامة. فكرة العلاج لا تقتصر فقط على العلاج الطبي، ولكن هي بيتم استكمالها بالتأهيل النفسي والتأهيل الاجتماعي والدمج الاقتصادي لمرضى الإدمان وتمكينهم اقتصاديا. الحقيقة يمكن النهاردة احنا بنطلق مبادرة بغاية الأهمية، وهي مبادرة بإيدينا. بإيدينا بمعنى ان المتعافين من الادمان بسواعدهم بينشئوا وبيجهزوا المراكز العلاجيه الجديده. احنا مصر الحقيقه حصل فيها طفره في البنيه التحتيه للمراكز العلاجيه. احنا كنا في 2014 12 مركز علاجي، الان احنا 26 مركز علاجي. يعني خلال هذا العام عندنا مركز في إينا، وعندنا مركز في الشرقيه، وعندنا مركز ضخم جدا في منطقه امبابه بالجيزه. المراكز دي محتاجه تجهيز وتاثيث كامل. اللي بيقوم بتاسيس هذه المراكز هم المتعافين، ودي بالنسبة لنا نقلة نوعية. من خلالها بنقدر نوفر فرص عمل للشباب اللي تعافى من الإدمان، ودي خطوة مهمة جدا الحقيقة في مجال ورحلة التمكين الاقتصادي للمتعافين، وأن هم يعودوا كيعني عنصر فاعل ومؤثر ومنتج داخل المجتمع. في البعض من المتعافين بعد لما بيتدرب يقول أنا عايز أعمل مشروع خاص بي، بنساعده وبندربه على إزاي يعمل دراسة الجدوى، و بنوفر له قرض. تقريبا قيمة القرض بتتراوح من 80,000 ل 100,000 جنيه علشان يقدر يبقى عنده المشروع الصغير الخاص بيه، وبنوفر له التمويل وبنوفر له الدعم الفني المستمر. ودي حقيقة رحلة طويلة جدا علشان نوصل بولادنا لمراحل تعافي، وعلشان مصر تفتخر بشبابها مرة أخرى، شباب منتج، شباب واعي، شباب يبتعد تماما عن أي خطر بيهدده، خصوصا خطر المخدرات. والآن نلتقي مع بعض الشباب المتعافي من الإدمان وتجربة قاسية ومواجهة مع الحياة والمجتمع بأسلوب جديد. أنا اسمي هيثم محمود، أنا بقالي شهرين ونص. والله التغيير في إن أنا بستمتع بيومي بالكامل من غير مخدرات، بشتغل من غير مخدرات، بصحى بدري وبنام بدري، في تغيير كامل طبعا بصراحة. والفضل يرجع لربنا والناس اللي بتساعد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وبتساعد بدون شروط أو بدون أحكام. يعني المكان هنا بصراحة فرق معايا كتير، اتعلمت صنعة مش بتاعتي، بقيت في حتة كويسة الحمد لله. كان عندي تفتح إن أنا أبقى مركز في الصنعة، ولحد ما الحمد لله استوعبت ازاي ان انا اشتغل على المكنه، ولحد خدتها واحده واحده لحد ما خدت الثقه ان انا ممكن اقعد على المكنه واشتغل عليها. متجوز ومعايا اولاد. ايام المخدرات انا ما كنتش بحس بيهم ولا بيحسوا بيا، مش حاسين بوجودي، لكن دلوقتي انا بحس بيهم وبلعب معاهم وبذاكر لهم. الكلام ده في ايام المخدرات ما كانش فيه الكلام ده بصراحه، فالوضع اختلف معايا كتير بصراحه الحمد لله. انا ما كنتش بعرف اشتغل بالمخدرات، جيت هنا اول مره فعلا انا بطل، اتعلمت ازاي اشتغل من غير مخدرات، سلوكي اتغير، بقى في التزام، كنت يائس من الحياه، جيت هنا اتعلمت حاجه جديده. لو طلعت من هنا اتعلمت ازاي اعرف اواجه الشارع. بطلت كتير، بس لما جيت هنا وفهمت البرنامج ما كانش تبطيل، هو كان امتناع. كنت ببطل مثلا بقعد في البيت شهر شهرين ابطل، بس اول ما انزل امسك فلوس في ايديا اول حاجه افكر فيها المخدر. كان في مشاكل، اخويا كان تعبان قوي، حصل له حادثه كنت متعلق بيه زياده عن اللزوم، كان اكبر مني بثلاث سنين، كان كل حاجه يعني في حياتي، عمل حادثه جامده قوي اثرت عليه، جاله شلل نصفي، فبقى له 15 سنه ما بيتحركش. ما عرفتش اواجه المشاكل دي خالص، واجهتها بالمخدرات، بس كنت مفكر ان انا هنسى، مش عارف ايه، انا زودت الخسائر بتاعتي. لما كنت باخد المخدرات وكده كانت بتصعب عليا نفسي، كنت ببص بصه وحشه جدا اللي بياخد مخدرات. اكتر مكان اتحجزت فيه لقيت فيه تعافي فعلا. التعافي مش اللي هو تاخد علاج او تاخد الكلام ده، لا، انت بتشتغل في المخدرات، تمارين بتعملها، في برنامج شغال عليه. البرنامج ده يعني الواحد يتعلم منه حاجات كتير قوي. انت بازمه بس عشان جوه تنزل، ما تحاولش تشد غيرك للإدمان. انت بأزمة بس عشان جواك تنسان، ما تحاولش تشد غيرك للإدمان. ولا عايز لما تضيع ما تضيعش لوحدك، ليه تشد ويبقى زيك، سيبه يساعدك. انت بأزمة بس عشان جواك تنسان، ما تحاولش تشد غيرك للإدمان. ولا عايز لما تضيع ما تضيعش لوحدك، ليه تشد ويبقى زيك، سيبه يساعدك. انت واقف بين ضياع نفسك في لحظة وبين حياتك، امشي خطوة في اتجاهنا، خد قرار اختار حياتك. اوعى يأسك يهزم أملك ويخليك ضعفك ما تجيش، الإدمان نهايته موتك، واحنا عايزينك تعيش. وانت صاحب لما يقولك جرب قوله أنا شفت اللي مجرب زيك مش بيفوت، شفت أصحابي في عز شبابهم ماتوا قوله اختار حياتك جرب انت بجد تفوت. انت واقف بين ضياع نفسك في لحظة وبين حياتك، امشي خطوة في اتجاهنا، خد قرار اختار حياتك. انت واقف بين ضياع نفسك في لحظة وبين حياتك، امشي خطوة في اتجاهنا، خد قرار اختار حياتك. عزيزتي المستمعة، للحصول على فيتامين د لابد من التعرض لأشعة الشمس يوميا من 10 إلى 15 دقيقة، فذلك يساعد على تكوين الفيتامين ويقوي المناعة ويحافظ على صحة العظام. عزيزتي المستمعة، مصر جميلة. عن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وهذا اللقاء وهبة يوسف. معنا مستمعينا الأستاذة الدكتورة أماني محمد شاكر، عميد كلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة. دكتورة أماني، بنتكلم مع حضرتك عن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا. في البداية بحب أشكر فخامة رئيس الجمهورية على هذه المبادرة اللي هي اتجهت للقرى الأكثر فقرا في كل محافظات مصر، وتم اختيار مركز متوبس عندنا بيحتوي على 18 قرية. سبق ونزلنا حملة طرق الأبواب فيه علشان ختان الإناث، وعملنا مجموعة كبيرة من البطاقات للسيدات اللي هم ما طلعوهاش ولا مرة في حياتهم واللي بيجددوها ومش قادرين. أنا لما نزلت القرية ولقيت الاستعدادات اللي تمت فيها في النواحي الإنشائية، اتكلمت مع رؤساء القرى اللي احنا زرناهم. أقول لك الصراحة أنا كنت سعيدة وفخورة جدا، لأن هو النت عندهم إن شاء الله يعني بدأوا فعلا في الحاجات دي كلها، إنترنت الشبكة هتبقى أعلى من اللي موجودة في المحافظة. دكتورة أماني، يعني المبادرة تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين. فعلا، والناس سعيدة جدا باللي تم، وهي فعلا قرى تستاهل وكانت محتاجة جدا جدا جدا. الدنيا حتى لسه في الصرف الصحي وكده الدنيا صعبة جدا هناك، لكن في الحاجات اللي بدأوها بدأت الدنيا تظهر. بشكر فخامة الرئيس وكل القائمين على هذه المبادرة، وبشكر محافظ كفر الشيخ عندنا اللي هو جمال نور الدين، ان هو خلاني معاهم عضو في اللجنه المسؤوله عنها على مستوى المحافظه. عملنا اجتماعات كل جهه حكوميه، في طبعا ناس من المؤسسات المدنيه ورجال الاعمال ومشاركين فيها بجانب مادي كبير، لكن دي الاجتماعات اللي احنا حضرناها كانت على مستوى المحافظه النواحي الادارات الحكوميه. قعدنا كلنا كل واحد يقدر يعمل ايه، وكملنا مع بعض كل اداره كانت بتكمل الثانيه، وده مهم جدا. طبعا كان اجتماع الاول كان اكثر من رائع. بالنسبه للمجلس القومي للمراه، النواحي التنموية والإرشادية والتوعوية ان شاء الله هنركز جامد في ال 18 قريه دول علشان ان شاء الله على بال ما يخلص المبادره نكون احنا فعلا السيدات اللي مالهمش دخل. وطبعا المراه المعيله ان شاء الله يكون لها مشروعها الخاص بيها باذن الله وليها صفحتها على الانترنت اللي تسوق بيها وليها المعارض عن طريق المجلس القومي للمراه سواء كان في المجلس فرع كفر الشيخ أو في الأمانة على مستوى الجمهورية. نشكر دكتورة مايا مرسي على المجهود المبذول، يعني أنا حاسة أن كل نساء مصر أصيتها دايما بتوجهنا وتوعينا أن احنا نوعي السيدات إيه اللي لينا وإيه اللي علينا وحقه فين. ولما أقول أمكن المرأة اقتصاديا أن أنا بقويها على الرجل أو أن أنا أساعدها أن هي تعمل خلع أو طلاق، لا، إحنا الأول خالص حتى من خلال مكتب الشكاوي بنحاول نوفق ما بين زوج والزوجة ونزل لهم العقبات ونتدخل. لكن لما بيبقى بقى الموضوع خلاص مش نافع وبنتجه للنواحي القانونية بنقوم محامي بيبقى معاها بيجيب لها حقها. فإن شاء الله إحنا كل نشاطنا متوجه، هو طبعا للمحافظة كلها والكرة المحافظة، ولكن خاصة الـ18 قرية اللي تابعين لمبادرة حياة كريمة لتطوير الكرة الأكثر فقرا. والآن مع يوميات زوج محمود عامر، حنان أنور، نسرين لطفي. يا صباح الورد والفل والياسمين على مستمعينا ومستمعاتنا الحلوين، يا صباح الفرفشة والنعناشة والدندشة والضحكة والكلمة الحلوة اللي معشيشة ومفرفشة. هو في أحلى من إننا ناخد الأمور ببساطة ونبسط نفسنا ونهون أي مشاكل أو خلافات؟ طبعا مفيش. لكن يا حضرات المستمعين والمستمعات، دي بقى مشكلتي مع مراتي وحبيبتي أحلام. ايه عاوزين تعرفوا الموضوع ايه؟ حالا انا هقول لكم عليه. انا بدخل يا حضرات المستمعين والمستمعات البيت وعلى قد ما بقدر بسيب مشاكلي برا البيت وحاول افرفش على اولادي ومراتي، وانا راجل يا سادة بحب الهزار، بحب الهزار والفرفاش، ومش موجود في قاموسي ابدا النكد وشيل الهم، لاني مؤمن ان كل امر في حياتنا مهما كان كبير ممكن يعدي، بس يعدي واحنا ايه؟ مفرفشين ومروقين. ترد علي احلام مراتي وتقولي يا عبدو انت راجل مش حاسس بيني، يا عبدو كل حاجه واخدها هزار هزار هزار وبتحلل اي حاجه بالنكته، دي مش عيشه يا عبدو، لا لا مش عيشه، حس بيا يا عبدو. يرضيكوا كده يا حضرات المستمعين والمستمعات؟ هو انا لازم ابقى راجل نكدي وفي اي مشكله او موضوع اضرب بوزين شبرين وانكد عليا وعلى اولادي وعلى مراتي وعلى اهلي كلهم؟ طبعا لا. انا عارف ان فيه امور ما ينفعش ناخدها ببساطه ولازم نتحمل المسؤوليه ونحلها، بس مش لازم نحلها واحنا شايلين طاجن ستنا فوق دماغنا. اروح واقول لها يا احلام يا حبيبتي، احنا المصريين طول عمرنا دمنا خفيف وظريف وملناش في النكد والقرف، احنا يا احلام شعب اصحاب نكتة، عشان كده حياتنا بسم الله ما شاء الله ماشية وان شاء الله هتمشي طول ما احنا بنضحك في وش بعض ونساعد بعض بالبسمة وبالكلمة الحلوة، مش هنشيل هم حاجة طول ما احنا صافيين النية وبنأدي واجبنا وبنرضي ربنا سبحانه وتعالى. يا أحلام يا مراتي يا حياتي، تبسمك في وجه أخيك صدقة. ها فرفشي كده يا أحلام، وعاوزين نرجع أيام زمان الضحكة طالعة من القلب كمان وكمان. بذمتكم يا حضرة المستمعين والمستمعات، أنا أبقى كده غلطان؟ إلى محبي تناول المشروبات المختلفة الباردة في فصل الصيف، لابد أن تكون هذه المشروبات من مصادر طبيعية غير صناعية، خالية من الألوان والروائح والأطعمة التي تتعب الكبد. سيدتي الجميلة، كيف يمكن تخليص الفاكهة والخضروات من الميكروبات والمبيدات قبل تناولها خاصة في فترة الصيف؟